راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. وحديثنا اليوم بعد أن تقدم الكلام في الحلقات السابقة عن منزلة العقيدة ومكانتها، نشير إلى نقطة أساسية في هذا الجانب ومهمة، وهي من صميم بيان منزلة التوحيد ومكانته، لأن التوحيد هو الإسلام. فحديثنا هنا اليوم هو عن بيان أن التوحيد هو الإسلام، وأنه دين الرسل جميعا صلوات الله وسلامه عليهم، الذي بعث الله سبحانه وتعالى به جميع الرسل، وأنزل من أجله جميع الكتب، وشرع من أجله جميع الشرائع. وهذا يعني توحيد الله عز وجل في عبادته، والاستسلام له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو دين الله عز وجل في السماء والأرض، الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى من أحد دينا سواه. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولعلنا أن نقدم أو نشير إلى مقدمة يسيرة عن معنى الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام لغة، كما يقول ابن فارس ونحن نحتج به دائما، هو إمام في فنه في اللغة، يقول في معجم قيس اللغة، يقول: السين واللام والميم معظم بابه من الصحة والعافية. فالسلامة أن يسلم الإنسان من العاهة والأذى. ومعلوم أن من أسمائه سبحانه وتعالى السلام، وهو السالم من كل عيب ونقص. ومن هذا الباب الإسلام، أسلم يسلم إسلاما، وهو من الإنقياد الذي سلم من الإباء والامتناع. وهذه المادة الإسلام، وهذه المادة تأتي لازمة وتأتي متعدية. سلم يسلم وأسلم يسلم إسلاما، تأتي متعدية وتأتي لازمة، وكلها تدور في هذا المعنى الذي أشرنا إليه. فاللازم منها معناه الانقياد والدخول في السلم، أي الاستسلام. وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام. والمعنى هنا الإسلام بمعنى الاستسلام، مثل الاستصباح أي الدخول في الصباح، ومثل الإحرام أي الدخول في الحرمة، ونحو ذلك من الأمور. هذا بالنسبة للازم. أما المتعدي، كقولك أسلمت الشيء إلى فلان إذا أخرجته إليه، ومنه السلم في البيع وهو بمعنى السلف. ومعنى الإسلام لازما يرجع إلى معناه متعديا، يرجع إلى معناه متعديا، لأن من انقاد واستسلم فقد سلم إليه نفسه وسلم من الإباء والاستكبار والعناد كما تقدم. وهذا معنى الإسلام لغة. أما من ناحية معناه في الاصطلاح، فقبل أن نشير إلى معناه في الاصطلاح نشير إلى أن الإسلام يأتي على نوعين. الأول هو الإسلام الكوني، وهو استسلام جميع الخلائق لإرادة الله تعالى الكونية القدرية وخضوعها لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. والإسلام بهذا المعنى لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وهو أن جميع الكائنات خاضعة مقهورة لله سبحانه وتعالى، مستسلمة منقادة له عز وجل، لا يخرج منها شيء عن إرادته سبحانه وتعالى. والنوع الثاني وهو الإسلام الشرعي، وهو المقصود هنا، ومعناه هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له عز وجل بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله. وهذا النوع، هذا النوع له ثلاثة معاني: معنى عام ومعنى خاص ومعنى أخص. أما المعنى العام فهو الإسلام بمعنى العقيدة والدين الذي بعث الله سبحانه وتعالى به جميع الأنبياء والرسل وأنزل من أجله الكتب، وهو الدين المشترك بين الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وهو المقصود بقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وستأتي الآيات الدالة على أن جميع الأنبياء دينهم هو الإسلام ويدعون إلى الإسلام بمعناه العام. أما المعنى الخاص فهو الدين عقيدة وشريعة المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، والشريعة المحمدية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في القرآن وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته عليه الصلاة والسلام، والتي نسخت جميع الشرائع والأديان السابقة. وهناك المعنى الأخص، وهو أن يكون الإسلام هو أحد مراتب هذا الدين. ونحن نعلم أن مراتب الدين ثلاثة: الإيمان الإحسان والإيمان والإسلام. والإسلام بمعناه الأخص هو أحد مراتب الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما يتعلق بعبادة وعبودية الجوارح واللسان، وهو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وفسره في حديث جبريل المشهور لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسلام له معنى عام وهو الدين المشترك بين الأنبياء جميعا ودينهم كلهم الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ومعنى خاص وهو ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المعني بقول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والأخص وهو أحد مراتب هذا الدين العام، الإسلام العام، وهو المقابل للإيمان والإحسان. فاصل ثم نعود لاستكمال هذه النقطة إن شاء الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. جهل وظلم، فرقة وقطيعة، شرك وضلال، هكذا كان الحال. فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات. محمد رسول الله، وصفه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر، فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا، أجودهم نفسا، أرحبهم صدرا، أشدهم حياء، كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا، وأكثرهم تواضعا، يعين أهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه، يزور المسلمين وغير المسلمين، ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير. كان صادق اللهجة، راسخ المبدأ، أعدل الناس، أرفقهم بالضعفاء، أنصف المرأة والطفل، وشملت رحمته حتى الحيوان، أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين. فيقول الألماني يوهان غوتا: إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد. ويقول الإنجليزي جورج برناتشو: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد. بل قال تولستوي الأديب العالمي: إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة. ولنصرته، لنعرف قدره ومكانته، ولننشر في الناس فضائله ومكارمه، ولنقتدي به ونمتثل أمره، ولنذب عن شريعته وندفع عنها الشبهات. فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به، لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته. فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته، ولم يكتفي بهذا، بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة، وصدق الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا أن الإسلام على ثلاثة أنواع: إسلام عام، الإسلام العام وهو الدين المشترك بين الأنبياء جميعا، والمعنى الخاص وهو الدين المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والشريعة المحمدية التي بين الله عز وجل في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. والمعنى الأخص وهو أن الإسلام هو أحد مراتب هذا الدين المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المقابل للإيمان والإحسان. والإسلام إذا ذكر مقرونا بالإيمان والإحسان فإنه يعني ما يتعلق بالأعمال الظاهرة على الجوارح واللسان، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل كما هو مشهور. والإيمان يكون متعلقا بالاعتقادات والأعمال الباطنة، أعمال القلوب، والإحسان هو إتقان العمل الظاهر والباطن. وإذا ذكر الإسلام أو الإيمان أو الإحسان مفردا فإنه يشمل هذه المراتب الثلاثة. وهذا هو المعني في قول الله عز وجل: ورضيت لكم الإسلام دينا، وفي قوله تعالى: والله يحب المحسنين، وغيرها من النصوص في هذا المعنى. قلنا إن الإسلام بمعناه العام هو الدين المشترك بين الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، وهو ما أشارت إليه الآية، بل نصت عليه الآية: إن الدين عند الله الإسلام. وقد ذكر الله عز وجل في محكم التنزيل العديد من الآيات المبينة على أن جميع الأنبياء أن دينهم هو الإسلام، ويدعون إلى الإسلام، والإسلام هو العقيدة، التوحيد، هو بمعنى التوحيد. فهذا أول الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نوح عليه السلام يقول في خطابه لقومه: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا نوح عليه السلام أول الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكذلك جاء في وصية إبراهيم ويعقوب عليهما السلام في بيان أن الدين عند الله تعالى هو الإسلام، كما قال الله عز وجل عنهما، قال ومن يرغب، يقول الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلا وأنتم مسلمون. وهذا نص ظاهر جلي في هذا المعنى. وقال عز وجل في حق إبراهيم أبي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى أيضا عن إبراهيم وإسماعيل، قال في دعائهما لله عز وجل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، كما في قول الله عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهذا هو دين الأنبياء جميعا، وهو تحقيق التوحيد، تحقيق ملة إبراهيم الحنيفية وهو التوحيد. وجاء أيضا ذكر الله عز وجل عن الأنبياء الآخرين كما جاء عن يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم في قول الله عز وجل عنه في دعائه لربه عز وجل توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وجاء عن سليمان عليه السلام يا أيها الملأ، إن يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، أي مستسلمين ومنقادين لأمر الله وطاعته سبحانه وتعالى. وهذا هو أي معترفين بالتوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. وقال في حق ملكة سبأ بلقيس ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال تعالى ذلك عن موسى عليه السلام يخاطب قومه بكل وضوح وصراحة، قال الله عز وجل وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. بل قال ذلك الله سبحانه وتعالى عن سحرة فرعون لما آمنوا، قالوا كما قال الله عز وجل عنهم وما تنقم منا، يعنون الفرعون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وتوفنا مسلمين. وها هي مقالة أكبر أعداء الله عز وجل، عدو الله فرعون، يقول سبحانه وتعالى عنه بعد أن أدركه الغرق، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فما ينفع في مثل هذا المقام. وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عن أتباع عيسى عليه السلام في قول الله تعالى عنهم قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائف نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون. وقال فيما تقدم من الأنبياء أيضا في قول الله عز وجل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، النبيون الذين أسلموا. وقال سبحانه وتعالى أيضا في تقريره وفي سياق تقريره أن الإسلام للإسلام وخطابه لأهل الكتاب من السابقين وبيان أن الإسلام هو دين الرسل جميعا، قال الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ونحن له مسلمون، هذا هو الإسلام بمعناه العام الذي أشرنا إليه. فدين الأنبياء واحد، كلهم جاءوا بدعوة إلى التوحيد، والإسلام هو بمعنى التوحيد وإخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى. هنا أما الشرائع فالشرائع تختلف من نبي إلى آخر، فإنها تختلف بحسب حاجات البشر، وكل شريعة تختلف عن الأخرى من الحلال والحرام. ولهذا قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شرعة ومنهاجا، قال أي سبيلا وسنة، كما جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. زاد قتادة والسنن مختلفة، هي التوراة، هي في التوراة شريعة، وهي في الإنجيل شريعة، وهي في الفرقان شريعة. يوضح ذلك ويبينه جليا قوله صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وهذا تصوير ومثال واضح جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، يبين العلاقة المشتركة بين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فيقول إن دينهم أي عقيدتهم وأصل دينهم هو الإسلام وهو التوحيد. أما الشرائع فإنها تختلف من نبي إلى آخر. الأنبياء إخوة لعلات، والعلات هن الضرائر، فهم يعني إخوة لأب، فدينهم واحد، الأب واحد، وهو الدين المشترك وهو التوحيد. أما الشرائع فإنها تختلف من نبي إلى آخر ومن شريعة إلى أخرى، يأتي فيها ما ينسخ ما قبلها وما يكمل ما قبلها، ويعني يناسب العصر الذي من أجله أنزلت حتى جاءت الشريعة المحمدية والدين الشريعة الناسخة لكل ما سبقها من الشرائع السماوية السابقة. إلى أن فاصل ثم نعود لاستكمال هذا الموضوع إن شاء الله. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. وصية الله لعباده، قرن حقهما بحقه وشكرهما بشكره، أمر ببرهما ونهى عن عقوقهما، إنهما الوالدان. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والبر بالوالدين يعود نفعه على الولد البار بثمرات وفوائد، منها تحصيل مرضات الله تعالى، إطالة العمر وزيادة الرزق، اكتساب بر الأبناء في المستقبل، فالجزاء من جنس العمل، تكفير الذنوب والخطايا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي توبة؟ قال هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. وللبر بالوالدين صور وأشكال، منه ما يكون في حياتهما كإحسان القول إليهما وخفض الصوت عندهما وطاعتهما فيما يأمران به وتعليمهما ما يحتاجان إليه واستئذانهما عند السفر وإظهار التقدير والاحترام لهما وتقبيل أيديهما ورأسيهما والسعي في إرضائهما وتحمل المشاق في سبيل ذلك. ومنه ما يكون بعد وفاتهما كالدعاء لهما والاستغفار لهما وقضاء دينهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام أصدقائهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله. تقدم الكلام على يعني قبل الفاصل في الحديث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أن الأنبياء وإن كان دينهم واحد وهو التوحيد إلا أن شرائعهم مختلفة، وبيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه في قوله عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم أمهاتهم شتى ودينهم واحد. والحديث متفق عليه. المعنى معنى هذا الحديث أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد كما أسلفنا، وإن اختلفت الشرائع من نبي إلى آخر ومن زمن إلى آخر، فلا علاقة بين كون الشرائع قابلة للتغيير والنسخ وبين أصل الدين المشترك بين الأنبياء جميعا وهو التوحيد وهو الاستسلام والخضوع لله سبحانه وتعالى، وهو دين الإسلام الخالص الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. على هذه المسألة تطرح يعني عبارة أحيانا ويتكلم فيها العلماء بين مخطئ ومصوب، وهي إطلاق الأديان السماوية على اليهودية والنصرانية وعلى الأديان السابقة، فهل هذه العبارة تجوز شرعا إذا كنا نعلم أن الدين واحد وهو الإسلام والاختلاف إنما هو في الشرائع؟ فهل يجوز لنا أن نطلق ونقول الأديان السماوية أو لا؟ وقبل الإجابة على هذه الفقرة نريد أن نستفصل ونستفسر ماذا نعني بالأديان السماوية التي يسأل عن مدى صحة إطلاقها بهذه العبارة. فإن كان المراد ويعنى أن هناك أديان سماوية وأخرى تقابلها وضعية أرضية، فنقول نعم هناك أديان سماوية وهي ما أنزله الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله، والدين يشمل العقيدة والشريعة، والعقيدة مشتركة بين الأنبياء جميعا والشرائع مختلفة من نبي إلى آخر، والدين يطلق على العقيدة وعلى الشريعة معا. فهناك أديان سماوية يعني أنزلها الله عز وجل على أنبيائه ورسله، كما أنزل الله عز وجل على إبراهيم وعلى موسى وعلى عيسى وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهناك أديان أرضية وضعية من وضع الإنسان ومن اختلاق الإنسان، يعني وضعها البشر، كالديانات الوثنية كالبوذية وعباد البقر وعباد الأصنام، وهم موجودون إلى هذه اللحظة في حياتنا، فهذه أديان وضعية أي وضعها البشر من تلقاء أنفسهم. وإن كان يعنى حينما نقول الأديان السماوية نعني بها اليهودية والنصرانية، فنقول نعم دين موسى عليه السلام وعيسى كلها سماوية وأصلها من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن الموجود منها وهي ما يسمى باليهودية الآن والنصرانية قد غير وحرف وبدل عن الدين السماوي الذي أنزل على موسى وعلى عيسى عليهما الصلاة والسلام. فلم يكن مما أنزل على موسى عليه السلام ما تصف يهود به الله عز وجل من صفات النقص: يد الله مغلولة، عزير ابن الله، إن الله فقير ونحن أغنياء، فهذا ليس سماويا وليس هو من دين الله عز وجل في شيء البتة. فاليهودية القائمة الآن ليست هي الدين السماوي الذي أنزل على موسى عليه السلام، ولذلك لا يجوز لنا أن نقول عن اليهودية الموجودة حاليا أنها من الأديان السماوية، وكذلك بالنسبة للنصرانية. فالدين الذي أنزل على المسيح عليه السلام هو دين التوحيد بكل صراحة، أما التثليث فهو دخيل وهو دين وضعي أضيف إلى دين الله سبحانه وتعالى ونسب إلى دين المسيح عليه السلام وهو منه بريء. الخلاصة أن هذه العبارة هي فيها تفصيل، فإذا كان المقصود أنه كان هناك شرائع وكتبا أنزلت قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله سبحانه وتعالى فنعم. أما إذا كان المقصود اليهودية والنصرانية التي هي دين الناس اليوم، دين اليهود والنصارى، فهذه ليست سماوية، وموسى عليه السلام بريء من هذه اليهودية التي عند الناس اليوم، وعيسى عليه السلام بريء كذلك مما نسب إلى دين المسيح عليه السلام. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن هذه كلها من وضع الأحبار والرهبان، وهي دين وضعي بصورته الحالية الآن، هي من الأديان الوضعية. ولعلنا نتأمل في قول الله عز وجل عن المسيح عليه السلام الذي زعموا أنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة. يقول الله عز وجل وقوله الحق: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. التوحيد الصافي، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فهذه آيات صريحة في براءة المسيح عليه السلام من كل ما نسب إليه من البنوة لله عز وجل أو من الشرك أو غير ذلك من هذه المعاني. كما قال الله عز وجل: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ماذا أمره الله تعالى به؟ التوحيد، أن اعبدوا الله ربي وربكم، هذا الذي أمرهم به المسيح عليه الصلاة والسلام. إذن هذه العبارة لابد فيها من التفصيل. أما إطلاقها على اليهودية والنصرانية الموجودة الآن عند الناس، فاليهودية أصلا هم الذين سموا أنفسهم بهذا، كما قال الله عز وجل عنهم: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. ماذا قال الله عز وجل؟ قال: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وما كان من المشركين. فرد الله عز وجل أن هذا ليس هو الدين الحق الذي أنزله الله على المسيح على موسى وعلى عيسى عليهما السلام. وقال تعالى أيضا حاكيا مقالتهم عن أنفسهم: ومن الذين قالوا إنا نصارى، فهم الذين سموا أنفسهم بالنصرانية، ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم. وقال تعالى عنهم أيضا: قال الذين قالوا إنا نصارى. فالنصرانية هي يعني هم الذين سموا أنفسهم بهذه التسمية. ومن الخطأ الشنيع أن يطلق على النصرانية الآن المسيحية، لأن المسيح عليه السلام بريء منها بكل ما تعنيه الكلمة، ولذلك نسميهم كما سموهم أنفسهم وكما هي حقيقة أمرهم بالنصرانية وليست بالمسيحية، لأن دين المسيح عليه السلام كغيره من الأنبياء قائم على التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. ولذلك فمثل هذه العبارات التي تطرح بين الفينة والأخرى لا بد من التفصيل وبيان ما يمكن أن يقبل منها وما يرد، لأنها ليست يعني لأن أحيانا يكون في نوع من التلبيس والتدليس، فيعني يطلقون مثل هذه العبارات على اعتبار أصولها بأنها سماوية ويعنون بها ما هو واقع الآن عند الناس، وبل قد جر ذلك إلى بعض الناس إلى جواز التعبد بها. ونحن نعلم أنه لو حتى كانت التوراة والإنجيل التي أنزلت على موسى وعلى عيسى عليهما السلام بين ظهرانينا كما هي، فإن شريعة موسى وعيسى قد نسخت بالقرآن ونسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو كان موسى بن عمران حي لما وسعه إلا أن يتبعني. بهذا نكتفي في هذه المحاضرة، إلى أن نلقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا على حسن استماعكم. تلك العلوم دروسها ميسورة